أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة التي ذكرت لتحريم التكسب بالأعيان النجسة. كل نجس يحرم التكسب به، وأنتم تعلمون أن النجس نجاسات أو الأمور النجسة ليست قليلة: الميتة، الخمر، العذرة، البول، وجملة من الأمور اللي هذه إن شاء الله تعالى بعد ذلك عندما نأتي إلى القسم الأول من الأقسام التي يحرم التكسب بها هناك نشير إليها: المني، الكلب، الخنزير، الخمر، العبد الكافر، العصير العنبي إذا غلى، وعشرات الأمور والأعيان ماذا؟ النجسة. إذن التفتوا إلى أهمية هذا البحث، وهو أنه نحن الآن بصدد البحث عن دليل يثبت لنا حرمة التكسب بأي عين نجسة. ومن هنا إذا ثبتت هذه الكبرى هنا، بعد نذهب إلى بحث كتاب باب ماذا؟ باب النجاسات. فما ثبتت نجاسته هناك بعد يكون مشمولا لأي شيء؟ لهذه الكبرى. هسه إما بدليل الآيات أو بدليل الروايات أو بدليل الإجماع أو بدليل الشهرة. إذن مسألة أساسية جدا. يعني هذه المقدمة التي دخلنا فيها إلى الآن حدود 35-36 درس، واقعا من الأمور الأساسية في بحث المكاسب المحرمة، لأنه نريد أن نرى بأنه يوجد عندنا دليل على حرمة التكسب بكل عين نجسة أو لا يوجد. بل أكثر من ذلك، يوجد عندنا دليل على حرمة الاكتساب بالمتنجسات التي لا تقبل التطهير، أو المتنجسات التي تقبل التطهير أو أساسا لا يوجد عندنا. فإن دل عندنا دليل على حرمة التكسب بالأعيان النجسة، خرجنا به من العمومات الأولية الدالة على ماذا؟ على أحل الله البيع وتجارة عن تراض وأوفوا بالعقود. هذه هي الأدلة العامة الأولية. فإن دل الدليل نخرج من هذا العموم، وإن لم يدل الدليل نبقى على ماذا؟ على ذلك العموم الأولي. نعم، إذا لم يدل عندنا دليل عام نخرج به عن تلك العمومات الأولية، لابد أن ننتقل إلى المقام الثاني من البحث. الآن لم يدل عندنا دليل على حرمة التكسب بالأعيان النجسة، هل دل عندنا دليل على حرمة التكسب ببعض الأعيان النجسة أو لم يدل؟ بعد هنا ندخل ماذا؟ في بحث مسألة المسألة، أن الخمر ماذا؟ من الأعيان النجسة. هل دل دليل على حرمة التكسب بالخمر أو لم يدل؟ فإذا دل خرجنا به ماذا؟ من العموم، وإن لم يدل نبقى على العموم عندنا. ثم إذا دل، هل يدل على الحرمة الوضعية فقط أو بالإضافة إلى الحرمة الوضعية توجد عندنا حرمة ماذا؟ تكليفية، أو أساسا حرمة ثالثة توجد؟ بحثه سيأتي. إذن إلى هنا فقط كنت أريد أفهرس هيكلة البحث. الآن نحن أين؟ إذن بحثنا الآن نحن في الأدلة العامة التي تثبت لنا حرمة التكسب بالأعيان النجس. أما ما هو النجس أو ما هو ليس بنجس، بعد هذه مو ليست وظيفة هذا البحث، وإنما وظيفة بابل نجاسات. هناك يثبتون لنا المني نجس، البول نجس، العذراء نجس، الخمر نجس، العصير العنبي إذا غلا كذا نجس، وهكذا. إذن إلى هنا استعرضنا حدود 9 من الأدلة لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة، ولم يتم منها شيء لإثبات هذه الحرمة. بقي عندنا دليل أخير استدل به جملة من الأعيان لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة. هذه الروايات على طائفتين، طبعا مضمونها واحد ولكنه لسانها على طائفتين. هذه الروايات طبعا جملة من هذه الروايات سوف لا نعرض لها في هذا البحث، من قبيل الروايات الدالة على حرمة التكسب بالخمر، لأنه حاول بعض الأعلام كصاحب الحدائق أن يستدل على حرمة التكسب بالأعيان النجسة من خلال الأدلة الدالة على حرمة التكسب بالخمر بعد إلغاء خصوصية المورد. قال لا خصوصية للمورد أنه خمر أو ليس بخمر، وإنما حرمة التكسب جاءت من كون أن الخمر ماذا؟ نجسا. إذن نستكشف من ذلك بعد إلغاء الخصوصية بمناسبات الحكم والموضوع بأي نحو كان أن كل نجس ماذا؟ لا يجوز التكسب به. ولكن هذا المضمون، هذه الطائفة من الروايات الآن لا نعرض لها. متى نعرضها؟ عندما ندخل في المسألة الخاصة بالخمر، نطرح تلك المسألة، نقرأ أدلتها من الآيات والروايات، عند ذلك نرى هل توجد هناك قرائن لإلغاء الخصوصية أو لا توجد. وهناك سيتضح إن شاء الله تعالى بأن هذه الروايات فقط يمكن إلغاء خصوصية الخمرية فقط، وإلا نعم، ويتجاوز به إلى ماذا؟ إلى كل مسكر. أما لا يمكن إلغاء خصوصية المسكرية إلى كل ماذا؟ إلى كل نجس، هذا لا يتم. هذا كان بحثه موكول إلى هناك. هذه طائفة من الروايات اللي إن شاء الله تعالى سوف نبحثها بعد ذلك. أما عندنا طائفة أخرى من الروايات لم تتكلم عن خصوص الخمر، وإنما جمعت مجموعة من النجاسات، الخمر، الميتة، المني ونحو ذلك، وحكمت بأنه يحرم التكسب بها. هنا حاول البعض أن يلغي خصوصية المورد فيها ويقول بأنه أساسا إنما حرم ثمن هذه الأشياء لكونها ماذا؟ لكونها نجسة. لماذا حرم الثمن الميتة وجعله منهيا عنه وجعله من السحت ونحو ذلك؟ لأنه ماذا؟ لأنه نجس. لماذا فعل في المني؟ لأنه نجس. لماذا فعل في الخمر؟ لأنه نجس ونحو ذلك. هسه خلنا نقرأ بعض هذه الروايات. من هذه الروايات الواردة في المقام معتبرة السكوني عن أبي عبد الله الصادق قال ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن من السحت. إذن ما هو السحت؟ الإمام سلام الله عليه يقول السحت ثمن الميتة، ثمن الكلب، ثمن الخمر. توجد خصوصية لهذه الأمور؟ يقول لا، وإنما هذه ذكرت من باب أنها نجسة. هذه رواية. رواية أخرى أيضا عن أبي عبد الله الصادق في ذيل تلك القصة التي أهدي فيها خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال، قال رسول الله: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. رواية ثالثة أيضا عن الإمام، عن الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لعلها مرسلة: أجر الزانية سحت، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت، وثمن الميتة سحت، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم. وكذلك من وصايا النبي للإمام أمير المؤمنين، طبعا هذه الروايات لننقل مصادرها مولانا، الرواية الأولى واردة في الوسائل الجزء الثاني عشر، هي طبعا 20 مجلد مولانا مو 30، الجلد الثاني عشر صفحة 62، الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به الحديث الخامس. وكذلك الرواية الأولى الثانية التي ذكرناها واردة في الوسائل الجزء الثاني عشر صفحة 165، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به الحديث السادس، وكذلك صفحة 63 الباب الخامس منها الحديث السابع. وكذلك الرواية الثالثة التي أشرنا إليها الوسائل نفس الباب طبعا الحديث الثامن، وكذلك الرواية الرابعة التي أشرنا إليها أيضا نفس المصدر السابق ونفس المورد على أي لحظة، ومجموعة من هذه الروايات التي وردت في بيان هذه النقطة. طبعا مجموعة أخرى من الروايات أيضا وردت تبين لنا بأنه أساسا لم تعبر عنها بالسحت، وإنما عبرت بالنهي. منها ما ورد في دعائم الإسلام عن أبيه، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه، عن علي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام، وعن عسب الفحل، وعن ثمن الخمر، وعن بيع العذرة، وقال هي ميتة. ومجموعة من الروايات اللي التعبير فيها مو السحت، وإنما التعبير فيها النهي. هسه الآن باعتبار أنه واحدة أو أكثر من هذه الروايات صحيحة السند، التفت جيدا، صحيحة السند بعد الروايات الأخرى واقعا تقوي ماذا؟ يقوى مضمونها ويقوى مضمون ماذا؟ هذه الرواية المعتبرة. وهذا أيضا قاعدة مهمة بودي أن الإخوة يلتفتوا إليها، وتفيدنا كثيرا في موارد، في الموارد التي نطلب فيها الاطمئنان. لو فرضنا في مسألة عقائدية وردت عندنا 50 رواية، 50 رواية، ولكن 5 من هذه الروايات أو 3 من هذه الروايات صحيحة السند، ولكن الباقي هي ماذا؟ ضعيفة السند. هنا إذا كنا نريد أن نتكلم على مستوى الاعتبار والصحة، يوجد عندنا اطمئنان أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأن الروايات جد 3، أما صحيحة 3، أما تلك الروايات 47 لما كان مضمونها ما هو موافق لما هو الصحيح السند، فيقوى ماذا؟ مضمون تلك الروايات. وبالعكس أيضا أن الروايات الضعيفة تقوي ماذا؟ مضمون هذه الروايات. عند ذلك واقعا من المجموع يحصل لنا ماذا؟ نحو من الاطمئنان والوثوق بصدور ذلك من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في الموارد التي نطلب فيها الوثوق والاطمئنان في الأمور العقائدية. طبعا في الأمور العقائدية الثانوية، وإلا في الأمور العقائدية الأصلية واقعا لا بد من حصول ما هو أكثر من الاطمئنان وأكثر من الوثوق. وهذه مسألة مع الأسف الشديد واقعا لم يقع عليها بحث. نحن عندما نأتي نحن إلى المسائل العقائدية عندنا في الإمامة، في التوحيد، في النبوة، في العادة، في المعاد، أنتم تشججون أنه في المسألة الواحدة قد توجد 50 رواية، 30 رواية، 40 رواية، 100 رواية، ولكن بحثت سنديا أو لم تبحث سنديا؟ لم تبحث سنديا. قد نبحثها كي مفردة مفردة، وعندما نبحثها مفردة مفردة لو صحيحة السند تصير خبر ماذا؟ خبر واحد، حجة في العقائد أو ليست حجة في العقائد؟ ليست حجة في العقائد. أو ضعيفة السند، فإذا كانت الصحيحة غير حجة في العقائد، الضعيفة تصير حجة في العقائد. فلهذا واقعا في باب العقائد سوف ننتهي إلى باب الانسداد، وهذا منهج خطر جدا، منهج خطر جدا، أنه إحنا نتعامل مع القضايا العقائدية بهذه الطريقة، أنه نجيب رواية نقراها نقول صحيحة السند، حتى لو كانت صحيحة السند خبر واحد. أما أنت ينبغي إذا تبحث في البحث العقائدي، في البحث الأخباري أو المنهج الخبري يعني الأثري النقلي، مو من حقك بعد تجيب رواية. واقعا عندما تأتي إلى أن الإمام يعلم الغيب، يعلم ما في ضمائر الناس أو لا يعلم، يعلم أحوال شيعتهم أو لا يعلم، لابد تجمع إش ما أكو رواية في هذا الباب، إش ما أكو رواية في هذا الباب، وإطمئنوا إطمئنوا إذا نجمع هذه الروايات الموجودة في هذه الأبواب، أنا شخصا معتقد أنها تتجاوز الآلاف، مو تتجاوز المئات، تتجاوز الآلاف. ولكن عادة إحنا ماذا نفعل؟ نروح إلى أصول الكافي في ذاك الباب. الكافي كم رواية ناقل؟ ها؟ روايتين، 3 4، مو أكثر. نحاكمها سندية، شو صير؟ لو ضعيفة، وعلى أفضل الأحوال أم هي شنو هي؟ ها؟ صحيحة وخبر واحد، شو قيمة؟ بل أكثر من ذلك، ندعي أنه ثلثي كتاب الكافي، أصول الكافي، هم شنو؟ روايات ضعيفة. ستعلمون شنو منشأ هذا ولا؟ منشأه أنه الكافي رحمة الله الكلين رحمة الله تعالى عليه، عندما كان يبحث في هذه كانت أمام مئات الروايات في كل باب، التفت لي مئات الروايات، الأصول أكثر الأصول كانت موجودة عنده. فعندما كان يأتي إلى فلان مسألة في علم الإمام أو في الأسماء أو في المعرفة أو أي، يجد عندما يراجع الأصول الموجودة من الأصحاب كم رواية أكو فيها؟ 100 رواية، 200 رواية، 300 رواية. وبالنسبة إلى كان يحصل القطع بالصدور لو ما يحصل؟ يحصل له القطع بالصدور. بعد ما كان يلتفت إلى البحث السندي، وإنما يذهب إلى البحث المضموني، أوضح الروايات ماذا؟ دلالة، يأخذها ويخليها وين؟ في أصول الكافي، بتصور أن المسألة يحتاج لها بعد سندي أو لا يحتاج، ولم يكن يعلم أنه بابا بعد 1000 سنة راح يجون يقولون بابا وثلثي أصول الكافي ماذا؟ ضعيف. بل وجملة من هذه، لهذا احنا رأيت أننا في تحف العقول ما استطعنا أن نتجاوز، في كتاب الدعائم ما استطعنا أن نتجاوز، لأنه الآن أنت، أنا أضرب لك أمثلة يا أخي، مع أنك هم أن بدنا نخرج من البحث، ولكنه الله يعلم طلب شديد أكو من الإخوة يقولون سيد هاي النكات من تأتي أوضحها لنا مولانا. الآن أنت قد أكو بعض القضايا اجتماعية سياسية عقائدية تتصورها أوضح من الشمس في رابعة النهار، يمكن أو لا يمكن؟ بلي. فلهذا تأتي وتكتبها في كتابك، ولعلك تسندها، ولعلك ماذا؟ أصلا لا تسندها، ولكن المعاصرين لك يعترضون عليك عندما لا تسندها، أو لا يعترضون، لا يعترضون، لأنهم يعيشون معك نفس هذه الأجواء. أما عندما نبتعد 500 سنة عن هذه الأجواء، بعد ذاك الذي يأتي ويقرأ هذه الرواية أو هذه القضية أو هذا الخبر أو هاي المسألة التاريخية، يقول والله قرأناها موجودة في فلان كتاب، والكاتب عالم لا يقول جزافا، ولكن لها سند أو ليس لها سند؟ ليس سند، ليس لها سند، فماذا يفعل؟ أحسن الأحوال يقول نرد علمها إلى أهله، شنو سند؟ ما بيها سند. لهذا التفتوا لهالنقطة، التفتوا لهالنقطة. غدا إذا أخذتوا قلم بأيديكم وتريدون تكتبون شيء عن المذهب، عن قواعد المذهب، عن أصول المذهب، عن عقائد المذهب، بالكم تكتبون شيئا فيه إرسال المسلمات من غير دليل، وإلا بعد 500 سنة مولانا هذه تكون وبالا علينا هذه الكلمة. سوينا مشاكل كما تصير الآن أمامك. قلت لك الآن أمامك كتاب أصول الكافي والقضية. أنا متى التفت الله يعلم متى التفتت، وجدت بأن هذا الرجل صاحب أصول الكافي رجل من الأعلام، رجل كتابه الآن محور أبحاث ماذا، خصوصا كتاب أصول الكافي محور الأبحاث العقائدية عندنا. هذا ليش عندما يأتي إلى فلان مسألة مرتبطة بالإمامة ينقل روايتين، ومن تعين الروايتين هما كلاهما ماذا، لو مقطوعة لو مرفوعة لو ضعيفة لو مجهولة، ولكن المضمون ما لها، ما هو مضمون واضح وقوي جدا، ولكنه من السند فيه إشكال. ذكرت لبعض الإخوة أنه إذا أمكن تروحون تبحثوا لي بعض الأبواب الخاصة في كتب القدماء، يعني التي أخذ منها منه يعني أصولنا اللي حدود الآن في 90 إلى 100 أصل إحنا نقدر نجمع، مثلا كتب الصدوق وقبل الصدوق وهذه مجموعة الأصول. كونوا على ثقة، ما من باب من هذه الأبواب في علم الإمام، إحنا فقط اشتغلنا هذا المقدار، ما من باب من هذه الأبواب التي ذكرت لا أقل وجدنا 200-300-400 رواية. يعني هم الراسخون في العلم، يعني هم معدن العلم، يعني منهم خرج العلم، هذه معدن العلم سنة وشيعة على أقل 400 رواية ناقلة. وهذا أصول الكافي عندما كان يأتي إلى هذا يشوف هذا السيل من الروايات، بعد كان يهمه السند أو لا يهمه السند، بس لا معنى لأن يذكر سند بعد، لا معنى من الواضحات. ولكن أنت عندما تأتي وذهنك كله يقتصر على ماذا، على هذا الباب في أصول الكافي. ونفس القضية مولانا في البحار، البحار كذلك، هذه التهمة التي ظلما وزورا تقال على هذا الكتاب، بلي فيه كل شيء. لا يا أخي، طيب هذه الطريقة مو صحيح، في كل باب من هذا، ما أريد أقول كل ما ورد في البحار صحيح، لا لا لا، ولكن أريد أقول بأنه أيضا الطعن وجرح هذا الكتاب بهذه الطريقة، بالي ناقل من البحار، لا مو هذا، لأن كل ما هذه الأبواب نعم نقل 100 رواية، نقل 50 رواية. بعبارة أخرى فقط جملة واحدة أقول لكم، احنا ذكرنا احنا للروايات الواردة في علم الإمام فقط استخرجنا 100 عنوان فقط، 100 عنوان، هاي العناوين ما أخذناها من الروايات، يعني أنهم مصدق العلم، أنهم معدن العلم، أنهم الراسخون في العلم، أن هاي العناوين اللي هم ماذا، هم عنونوا، استخرجنا لا أقل 100 عنوان من روايات أهل البيت. إلى الآن وجدنا في هاي 100 عنوان من الكتب القدماء 5000 رواية. يصدق الإنسان في علم الإمام عندنا 5000 رواية. الآن لو أنت تصعد على المنبر تقول بابا ترى في علم الإمام عندنا 500 رواية، يصدقوك وما يصدقوك؟ 5000 رواية. طبعا أنا أقول 5000 رواية يكون في علم الإخوة، مو مقصودي بأنه رواية واحدة منقولة في 5 مصادر أسويها 5 روايات، لا، 5000 سند، وكثير منها مؤيدة أين؟ من كتب الفريق الآخر، يعني نفس المضامين واردة وين؟ في الكتب الأخرى. بالكم وإياكم يا إخوان، هذه القضايا في الفقه أيضا، إذا تجدون المنهج الموجود في المسائل الفقهية واقعا منهجين، ومرارا ذكرتهما للإخوة، منهج صناعي فقط، أنت على الصناعة تجي إلى الرواية صحيحة السند ضعيفة السند، هذا في المنهج، منهج لا يا أخي، في هذا المضمون وإن كانت عندك رواية أو روايتين معتبرة، ولكن إذا تتتبع في التتبع قد تجد 200 رواية بنفس المضمون وإن كانت بحسب القواعد السندية ماذا فيها إشكال، ولكن واقعا مسألة في مسألة واحدة واردة 200 رواية 100 رواية 150 رواية ببساطة، بعد يمكن التجاوز أو لا يمكن، ومنقول هذه الروايات في كتب الأعلام في كتب المتثبتين، مو وردت في كتب من لا يعرف أصلا ما معنى سند الرواية، لا، يعني في كتب أمثال صاحب تحف العقول اللي أنت من تأتي إلى ترجمته وقع إنسان يقف حائرا في لبيان عظمة ماذا هذا الرجل، عندما تأتي إلى صاحب الدعائم تجد هذه الترجمة لم تذكر إلا للنوادر من الأصل، وبعد يمكن أنه بمجرد أنه والله لم يذكر السند، إن الرواية ماذا ارمي بها أرض الجنة على إلى هو. إذن الروايات الواردة عندنا في هذا المجال على هذين القسمين، بعضها عبرت أنه من السحت وبعضها عبرت أنه ماذا؟ نهي. فسواء كان سحتا، أما فيما يتعلق بالسحت فبمقدار فليأقف، وإن كان بحثه إن شاء الله مفصلا سيأتي في مبحث الخمر، لأنه إحنا نحاول إن شاء الله عندما ندخل في النوع الأول من المسائل نحاول أن نسير كما سار الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ذاك التسلسل من أحفظه لسببين. أولا لأنه بعض المسائل لعله أهم مما بدأ به، مثلا أبوال ما لا يؤكل لحمه مثلا، بس هذه مو كذا، أما أنه أكو مسائل أهم منها نبدأ بها، هذا أولا. وثانيا مو بالضرورة أن كل المسائل التي طرحها لابد ماذا أيضا نطرحها، وإنما نختار مهم المسائل من هذه الأنواع الخمسة التي أشرنا إليها إذا يتذكروا الإخوة في أول الأبحاث، مهم المسائل والعناوين فيها نحاول أن نطرحها. لذا إن شاء الله تعالى من بحثي بعد هذا البحث سوف ندخل في النوع الأول، أول مسألة ندخل فيها حرمة التكسب بالخمر، لأنه فيها فروع مهمة أيضا وعملية ومحل الابتلاء أيضا فعلا. المهم، ما معنى السحت؟ في معنى السحت ذكرت كلمات متعددة وفي تعريفها، ولكنه اجتمعت هذه الكلمات جميعا أن المراد من السحت يعني الحرام، ولكن الحرام الذي تتنفر منه الطباع، لأنه قد يكون ثمن حراما ولكنه لا يتنفر منه الطبع. أما عندنا فنوع آخر من الحرام أساسا أن الإنسان يستقبح حتى لو كان حلالا ماذا؟ أن يعمل في ذلك العمل، مثل عشيب الفحل مثلا، أنه عمله ماذا يكون؟ هذا العمل في نفسه وإن كان جائز افترض ما في شيء، أما أنه عمله يكون هذا لا، أساسا غير مرغوب. كرام الناس من لهم المروءة يقبلون أن ينسبوا إلى مثل هذا العمل أو لا يقبلون؟ لا يقبلون. إذن التفت جيدا، في السحت أخذ أمرين، أولا الحرمة وثانيا ماذا؟ القبح والاستقباح وعدم المروءة. لذا عرفه جملة من اللغويين قالوا السحت كل حرام قبيح الذكر، حرام ولكنه أيضا ماذا؟ قبيح الذكر، يلزم منه العار، نحو ثمن الكلب والخمر والخنزير. إذن مو فقط هذين محرمات، بل هي ماذا؟ محرمات مستقبحة. هذا عرفه الخليل في العين الجزء الثالث صفحة 132، وكذلك في معجم مقاييس اللغة لابن فارس قال المال السحت كل حرام يلزم أكله أو يلزم آكله العار، وسمي سحتا لأنه لا بقاء له. وكذلك الراغب الإصفهاني في المفردات، اللي واقعا الإخوة اللي ما عندهم وقت يقرؤون فالدورة التفسير لأقل يقرؤون فالدورة ماذا؟ هذا كتاب المفردات للراغب، اللي هي تقريبا فالدورة مختصرة للتفسير، لأنه يحاول أن يفهم المفردات من خلال بعد قرآني. المفردات، في المفردات هناك في هذه المادة قال السحت القشر الذي يستأصل، قال تعالى فيسحتكم بعذاب. هسه بعضهم يقول بأنه أساسا إنما سحت سمي هذا الحرام سحتا لأنه يؤدي إلى الاستئصال، وأنه الحرام على قسمين، فالحرام أكو لعله آثاره الوضعية ماذا؟ ضعيفة. أما يوجد عندنا حرام آثاره الوضعية ماذا؟ شديدة جدا تستأصل الإنسان، من قبيل قطع الرحم حرام من المحرمات، ولكن قطع رحم آثاره الوضعية ما هي؟ أنه تنقص عمر الإنسان، أساسا تؤدي إلى أن ينقطع عمره، من قبيل حقوق الوالدين من المحرمات، ومحرمات عندنا، ولكن أساسا عقوق الوالدين فد محرم. طبعا هذا بعد آخر في السحت، لأنه أكو بعدين كما أقول أو أبعاد متعددة، بعد في السحت يتكلم عن الحرمة، هذا موجود حرام وهو المستفاد من النهي أيضا، أما بعد آخر يوجد في السحت يريد أن يبين استقباحه، لا ماذا، لا آثار الوضعية المترتبة على ذلك الحرام. بعد آخر يريد أن يقول في السحت ما هو الآثار الوضعية المترتبة على ذلك الحرام، يعني بعبارة أخرى شدة الحرمة. وهكذا في النهاية أيضا هذا المعنى ورد لابن الأثير الجزء الثاني صفحة 345، قال سحت أي هو للإهلاك والحرام الذي لا يحل كسبه، أو في المنجد أيضا ورد هذا المعنى إلى آخره. وهكذا فيما يتعلق بالنهي الوارد فيها. وهنا يوجد عندنا بحثين، الوقت تقريبا همتين موجود، بل هنا يوجد عندنا بحثين أشير إليهما حتى ننتهي إن شاء الله. البحث الأول هو أنه أساسا هذه الروايات دالة على الحرمة أو ليست دالة على الحرمة. الجواب نعم، وفيها معتبرة وفيها نهي وفيها ماذا، التعبير أنه سحت، سواء كان النهي سواء كان السحت أشد مساو في النتيجة دالة ماذا على الحرمة. إذن يوجد عندنا أولا يمكن إلغاء خصوصية المورد أو لا يمكن، وفي الواقع دعوى إلغاء خصوصية المورد تحتاج إلى مؤونة إلى قرينة، لعله في الخمر وفي الميتة وفي الكلب هناك خصوصيات غير موجودة، مثلا ماذا في العصير العنبي إذا غلى، أصلا واقعا أن يقال بأنه أساسا لكونه نجس، فأي نجس كان، خمرا كان أو عصيرا عنبيا إذا غلى. إلغاء خصوصية المورد محل تأمل، هذا أولا. وثانيا على فرض قبول إلغاء خصوصية المورد عندنا بحث آخر، ما هو؟ وهو أنه أساسا هذه إنما حرمت التعامل بهذه الأمور لأنه لم تكن لها منافع غير المنافع ماذا؟ المحرم. فإذا التحريم لو ثبت وألغينا خصوصية المورد أيضا يدور الأمر مدار ماذا؟ أنه هذه لا منافع، خصوصا في تلك الأزمنة لا منافع محللة لها، الخمر، الكلب، الخنزير، وهكذا هذه الأمور التي ذكرت لا منافع. وإذا افترضنا في مورد في زمان آخر في مكان آخر كانت لهذه الأمور ماذا؟ منافع محللة عقلائية، العذرة افترضوا بذلك الشكل لم تكن لها منفعة في ذاك الزمان. أما الآن هاي المصانع التي تشتغل في البتروكيماويات مولانا أساسا وقعا واحدا من منابعها ماذا؟ هذه الأمور. خب الآن ما يمكن أن يقال ذلك الزمان اللي العذرة ماذا؟ أي فائدة لا توجد فيها، لا توجد لها أي منفعة محللة. وأنا أتصور هذه الصناعات الحديثة الآن أمور ينقلوها من هنا وهناك في الفوائد المترتبة خصوصا فيما يتعلق بالمخلفات اللي تتخلف من الناس، تجدون بأنه أساسا عدة صنائع جنبية وثانوية للفائدة منها، سواء كانت نجسة كذا أو غير نجسة أو إلى غير ذلك. وإذا صارت لها منافع محللة عقلائية كذا لماذا تكون محرمة؟ إذن هذه الأدلة على فرض إلغاء خصوصية المورد فيها لا تدل على تحريم التكسب بالأعيان النجسة وإن كانت لها منافع ماذا؟ محللة عقلائية. فترجع القضية إلى مسألة أخرى وهو أنه لها مالية يرغب فيها عقلائيا أو ليست لها مالية يرغب فيها عقلائيا، وهذا عنوان آخر. إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا العناوين الموجودة لحرمة التكسب ماذا؟ متعددة. النوع الأول عنوانه عين النجس يحرم التكسب به سواء كانت له منفعة أو لم تكن له منفعة. النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به. النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتد بها عند العقلاء. النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه. النوع الخامس ما يجب على الإنسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا. خب إذا قلنا أن بعض الأعيان النجسة لها منافع محللة، ماذا؟ عقلائيان. خب هنا تدخل في النوع الثالث، وهي أنه من الأمور التي لها منفعة عقلائية. من هنا يتضح لك قضية أساسية أشير إليها في جملة واحدة ونتجاوز، وهو دور العلم في تأثيره على ماذا؟ على تغيير موضوعات الأحكام الشرعية. وهذه مسألة مهمة لا بد أن يلتفت إليها الفقيه، ومهمة هذه، مو على تغيير الأحكام الشرعية حتى تقولونها السيد الحيدري يقول بأن الأحكام الشرعية تابعة ماذا؟ تابعة للزمان والمكان وتغيرها بتغير ماذا؟ العلم الحديث. لا لا لا أبدا أبدا، لا لا، تغير موضوعات الأحكام الشرعية. يعني العين النجس إذا لم تكن له منفعة محللة فيبقى هنا حرام، أما إذا صارت له منفعة محللة فيدخل منها العنوان، يدخل عين عندنا في عنوان آخر. من يقول لنا له منفعة أو ليست له منفعة؟ هنا العلم يستطيع مولانا هذا الشيء الذي لم تكن له منفعة الآن يحوله إلى ماذا؟ بالصناعة، بالتغيير، بأن يفعل فيه ما يفعل حتى يكون ماذا؟ ها؟ ها؟ البارحة أنا في التقارير ذاكر للإخوة أنه التقارير عادة أتابعها، كان يقول بأنه اليابانيين مولانا قادرين أنه يصنعون ثوبا خفيفا وباردا، من تلبسه بارد 70% من ألياف شجر الموز مولانا. هسه أنت قبل ذلك كانت لها مالية أو ليست لها مالية؟ هذن ليست لها مالية، فإذا تدخل يجوز التكسب بها أو لا يجوز التكسب بها؟ لا يجوز التكسب له. أما ألياف الموز بعد ما صارت 70% تدخل في صناعة ألياف أو في صناعة الثياب الباردة واللطيفة والخفيفة، لها مالية وليست لها مالية؟ فهاي المالية منين جت مولانا؟ من الهواء؟ لا لا، هذه بركة العلم مولانا، نقل هذا الشيء من موضوع، من عنوان إلى عنوان ماذا؟ إلى عنوان آخر. هذه قضية التفتوا إليها لعله إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.